أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وما توكلي إلا على الله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا. فيا رب أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. ثم أما بعد، فلقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي الآية الثالثة من سورة المائدة. الله تبارك وتعالى ذكر فيها عدة أصناف حرمها علينا. ماذا يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هنبدأ إن شاء الله مع أول شيء حرم علينا في هذه الآية، حرمت عليكم الميتة. أولا، حرمت أو حرم ده فعل، ده إيه؟ فعل. الفعل ده فعل إيه؟ ماضي. لا مش ماضي، مستقبل. مستمر. اسمه فعل مبني للمجهول. فعل إيه؟ أنا أقول لكم، فعل مبني للمجهول. ما معنى الفعل المبني للمجهول؟ الفعل المبني للمجهول معناه أن الفاعل غير معلوم، الفاعل مش معروف. أقول لك مثلا، شرب اللبن. شرب اللبن، من اللي شربه؟ إن شاء الله مش معروف، لكن أقول شرب محمد اللبن، يبقى محمد هنا الإيه؟ الفاعل. لكن أما أقول لك شرب اللبن، شرب الماء، أكل الطعام، أكل الطعام، يبقى الإيه؟ الفاعل غير إيه؟ معلوم. غير معلوم. هنا ربنا بيقول حرمت، برضو فعل مبني للمجهول، لكن الفاعل بقى معلوم ولا غير معلوم؟ يبقى إذن حرم، حتى وإن كان الفعل مبني للمجهول إلا أن الفاعل معلوم، ألا وهو الله عز وجل. لأن من اللي يملك التحليل والتحريم؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. كما في نفس الصورة ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ أحلت لكم بهيمة الأنعام. أحلت، ما هو مش أحل الله لكم، لا أحلت، ما هو برضو فعل مبني لإيه؟ مبني المجهول، بس أحل وحرم من قبل من؟ من قبل الله تبارك وتعالى. يبقى إذن معلوم بداهة أن المحرم والمحلل إنما هو الله، لأنه لا يملك التحليل ولا التحريم إلا الله تبارك وتعالى. يبقى أدى أول حرمت، أدى أول كلمة عليكم، في عليك وفي لك. دايما في المحرمات يكون عليك، وفي المباحات يكون لك. يعني المباحات لو فعلتها هيكون المكسب لمين؟ لك انت. لكن في المحرمات يأتي التعبير بإيه؟ بعليكم. ليه بقى؟ لأنها لن تفيدك، لأنها عليك. عليك يعني بمعنى أن هذه المحرمات تكون وبالا على الإنسان، وأنها تحط من شأن الإنسان وتعرض الإنسان لغضب الله تبارك وتعالى. طيب، حرمت عليكم، إيه يا رب اللي حرمت علينا؟ أول حاجة إيه؟ الميتة. إيه هي الميتة بقى؟ ما هي الميتة؟ ما هي الميتة؟ وما الفرق بين الموت والقتل؟ الموت مفارقة الحياة بلا سبب، والقتل مفارقة الحياة بسبب. فربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ حرمت عليكم الميتة. الميتة ديت معناها حيوان مثلا وجع مات، طب وجع مات، يبقى ده اسمه إيه؟ ميتة. ميت. إنما لو حد ضربه فمات يبقى يسمى ميتة. افرض مثلا نزل من مكان عالي يسمى ميتة، غرق في البحر يسمى ميتة، هدم عليه الجدار يسمى ميتة، ما يسماش ميتة، ويسمى إيه؟ مقتول. يبقى إذن الموت معناه مفارقة الحياة بلا سبب، كويس. فهنا ربنا سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة وفرق ربنا بين الميتة يعني الحالة اللي ماتت بلا سبب وبين الحالة اللي ماتت بسبب، بدليل ربنا بيقول ايه؟ والمنخنقة والمرقودة والمتردية والايه والنطيحة. قال طب ليه ربنا ما حطش الانواع ديت مع الميتة؟ لان ديت ماتت بسبب وديت ماتت بغير ايه؟ بغير سبب. عرفنا بقى الفرق بين الايه؟ بين الموت وبين القتل. فمثلا عندنا بقرة زي ما قلت بقرة طبت ماتت، يبقى اصبحت ايه؟ اصبحت ميتة. لما يجي عليها الجدار او تغرق اصبحت مقتولة. طيب ليه ربنا فصل هذا التفصيل وما قالش مثلا حرمت عليكم الميتة ودخل في الميتة المنخنقة المنقوذة المتردية والنطيحة والانواع دي؟ ليه ما دخلتش من ضمن؟ اقول لك ليه، لان اهل الشرك كانوا لا يأكلون هذه الانواع اللي هي الايه؟ المنخنقة والمتردية والنطيحة والمنقوذة، كانوا لا يأكلونها. ليه بقى؟ ما كانوا شكلوها ليه؟ كانوا بيقولوا خلاص احنا عرفنا سبب القتل، يعني احنا عرفنا السبب اللي به قتلت هذه الايه؟ هذه البهيمة، خلاص ما دام احنا عرفنا السبب يبقى احنا ما ناكلهاش. وهم على فكرة ما بيعيبوا علينا، بعض الناس بيعيب علينا كمسلمين، يقول شوخ المسلمين عندهم حاجات غريبة، الحالة اللي يعني يذبحوها بايديهم ياكلوها، والحالة اللي ربنا يموتها لهم طبيعي كده ما ياكلوهاش. بيعيبوا علينا ان ايه الحالة اللي احنا بنذبحها بايدينا بناكلها، والحالة اللي ربنا بيموتها لنا طبيعي ما بناكلهاش. فأهل الشرك كانوا لا يأكلون هذه الأنواع التي ماتت بسبب، وكانوا يأكلون الحيوان الذي مات بغير سبب، يعني كانوا يأكلون الميتة، كانوا يأكلون الايه؟ الميتة. ليه؟ لأنها ماتت بغير ايه؟ سبب. كأن مثلا لما ربنا موتها كده كأنها ذكيت، كأن ربنا ايه؟ زكاها لهم، يلا كلوها بقى. أما الحال اللي هي ماتت بسبب كانوا لا يأكلونها، قال لك خلاص احنا عرفنا سبب القتل فيها خلاص احنا ما ناكلهاش، فكانوا لا يأكلون الايه؟ هذه الأنواع. فربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا في الآية دي ان لا اللي ماتت بغير سبب مقبولة ولا اللي ماتت بسبب مقبول، لا دي ولا دي، لا دي تنفع ولا دي تنفع. حرمت عليكم الميتة. طيب ما هي الميتة؟ كما قلنا الميتة هي مفارقة الحياة بلا سبب. طيب وعلى ذلك كل ما فارق الحياة بغير سبب أصبح محرم، سواء كانت فرخة، بطة، وزة، بقرة، غنم، إبل، أي حاجة. طب وجع مات يبقى أصبح ميتة، أصبح محرما عليه طبعا، إلا في حال الإيه؟ السمك، في حال الإضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وده لسه هنتكلم عنه بعد كده. السؤال بقى يا أخوانا الذي يطرح نفسه، هل كل ميتة محرمة؟ ده احنا عندنا لو إن كل ميتة محرمة هتلاقي تقريبا كل الصناعات الجلدية اللي احنا بنستعملها كلها من جلود ميتة، الأحذية، الأحزمة، الجواكت، الحاجات دي كلها عبارة عن إيه؟ كلها عبارة عن جلود لحيوانات قد ماتت. طب ماذا نقول؟ فهل استخدام الحاجات دي يجوز شرعا أو لا يجوز؟ فلو حرام كل واحد فينا هيروح في البيت يرمي الحاجات اللي هي عنده ديت في الزبالة، ولو مش حرام فما معنى قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة؟ طيب وماذا تقول في الصناعات الجلدية؟ الله أعلم أنه ما فيها شيء، الله أعلم، إلا باستثناءات. طيب ما احنا بقول لك، أنا بسأل السؤال أهو ما دام السؤال موجود. السؤال يقول الصناعات الجلدية كلها من جلود الميتة ونحن نستخدمها، فلو هي حرام هروح نرميها في الزبالة، فروح كل واحدة في البيت عندنا عنده حاجة مصنوعة من الجلد هروح ارميها في الزبالة على طول لأنها حرام، ولو مش حرام فما معنى قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ طيب صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال يقول هل كل ميتة حرام؟ بالطبع لا، بالطبع لا، يستثنى من الميتة عدة أشياء، يستثنى من الميتة عدة أشياء. أول شيء يستثنى من الميتة الجراد، الجراد ده حلال وميتته حلال، كل ما الانسان نفسه تعافه دي حاجه مساله ثانيه ما لناش دعوه، لكن هو حلال ولا مش حلال؟ والنبي كلمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدم اليه الضب ما امتنع عن اكله، طب يا رسول الله هو حرام؟ قال لك لا، قال مش حرام، ولكن نفسي تعافه، لكنه جائز، بس ما كلوش، لكن الجراد أكله. عندنا الحديث، إيه الدليل إن الجراد حلال وميتته حلال؟ عندنا الحديث في صحيح البخاري يقول ابن أبي أوفى يقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 غزوات كنا نأكل الجراد. لما نقرأ شرح هذا الحديث سوف نجد أن العلماء قد أجمعوا على حل أكل الجراد حتى ولو كان ميتا، إلا إن ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن يقول إلا ما ثبت ضرره كجراد الأندلس، فقد ثبت أن فيه بعض السميات. بعض أهل العلم لم يجز إلا جراد الحجاز لأنه خالي تماما من السميات، وباقي الجراد لازم إيه نتثبت منه الأول، لأنه ممكن يبقى فيه ضرر، والقاعدة العامة عندنا لا ضرر ولا ضرار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أكلوا الجراد. إذن أول شيء يستثنى من الميتة الجراد. الشيء الثاني الذي يستثنى من الميتة السمك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لأنه لا يمكن أن أي سمك هتطلع من البحر إلا ولازم إيه تموت. وعندنا حديث عند أصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال أحل لكم ميتتان وأحل لكم دمان. الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. وطبعا الكبد والطحال ده هنتكلم عنه لما هنتكلم عن الايه عن الدم. فالسمك ميتة أحلت لنا، لكن السمك بقى يتعلق به بعض الأحكام الشرعية. أول سؤال، حكم السمك الملقى على الشط، البحر كده بينحسر نتيجة المد والجزر، فبتلاقي السمك على الايه على الشط، حكم أكله؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، حكم السمك الطافي اللي بتلاقيه على وش المية، تلاقيها ماتت في المية وبعدين طلعت على ايه على وش المية كده. ثالث سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يبقى إذن ميتة البحر إيه حلال. طيب هل كل ما يستخرج من البحر يحل أكله؟ السؤال الرابع، إذا صاد السمك مشرك نصراني يهودي أو مجوسي أو بوذي أو شيوعي، هل يحل أكل ما صاده؟ أولا، حكم السمك الملقى على الشط نتيجة المد والجدر هل يؤكل أو لا يؤكل؟ عندنا حديث عند البيهقي وغيره يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنت بالبحرين فسألني أهلها عما ألقى به البحر، نأكله أو لا نأكله؟ فقلت لهم كلوه. يقول فلما عدت إلى المدينة، وكان ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول فلما عدت إلى المدينة ذكرت ما سألني إياه أهل البحرين. يعني قال لي راح سيدنا أبو هريرة لما عاد المدينة ذكر الحكاية ديت لمين؟ لسيدنا عمر. بيقول له والله أهل البحرين سألوني عن حكم الإيه السمك اللي بيلقي به البحر، هل هو حلال أكله ولا حرام؟ فسيدنا عمر قال له وماذا قلت لهم؟ فبيقول له قلت كلوه. فقال عمر بن الخطاب نعم ما قلت، نعمة ما قلت. يقول له فإن الله تبارك وتعالى يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه، فصيد البحر ما صيد وطعامه ما قذف به البحر. فسيدنا عمر فسر صيد البحر ما صيد يعني ما صيد بسبب، وطعامه اللي هو ما ألقى به البحر يعني ما فيه السبب، ليس له سبب. في لفظ آخر عند البيهقي يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي هريرة ولو قلت لهم غير ذلك لعلوتك بالدرة. انت لو كنت بتقول حاجه غير كده كنت حديك على طول. طبعا هذا يعني دليل على ما ألقى به البحر او ما يقذفه البحر حلال اكله. عندنا بقى حديث بقى في صحيح البخاري في سرية اسمها سرية الخبط. سرية الخبط ديت كان حوالي 300 صحابة. الخبط، واقول لك سميت الخبط ليه؟ وكان أميرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. سرية الخبط ديت كل واحد منهم كان معاه طعام أو زاد، كانوا بيجمعوا الطعام من كل واحد وكان بيوزع على الإيه على السريع، فنفذ ما معهم من طعام، أصبح ما عندهم شيء غير التمر. أصبح تعيين كل صحابي تمرة واحدة في اليوم، تمرة واحدة بس ما فيش غيرها. سيدنا جابر بيحكي هذه بيتكلم عن هذه السرية وما حدث لهم فيها، ففي واحد من التابعين بيقول له تمرة، تمرة ايه التمرة دي، هتعمل ايه التمرة دي وما تغني هذه التمرة. فسيدنا جابر كان يقول له والله كنا نرتضعها كما يرتضع الطفل فكانت تشبعنا. تخيل التابعين لما بيسمع الكلام ده وسيدنا جابر بيقول كنا بناخد تمرة واحدة في اليوم، والتابعي بيقول له تمرة وما تغني هذه التمرة، قال له والله لقد وجدنا فقدها، يعني جه علينا وقت التمرة دي ما لقناهاش، ما فيش غير النواة بس. كانوا يعملوا ايه بقى؟ كانوا يأتون الى الشجر، اوراق الشجر، كانوا يخبطوا الايه الشجر فينزل الايه الورق اليابس ده، عشان كده اسمها سرية الايه الخبط، تخبط كده على الشجر ينزل الايه الورق، ياخدوا الورق ده يفركوه كده ولا بتاع وشوية مية ولا اي حاجة كده وكانوا يأكلون. بس وصل بهم الجهد والتعب حتى طبعا الأجساد طبعا تعبت وحدث ليه يعني هلكت أجسامه، هلكت أجسامه. لكن هؤلاء الناس خرجوا لمن؟ لله. ربنا حسبهم؟ لا والله. فماذا حدث؟ هم كانوا على ساحل البحر، فيقول فزفر البحر زفرة فألقى بحوت يقال له العنبر. طب دول 300 صحابي، ربنا بقى هيطلع لهم كده بسريايه مثلا ولا سمكه قد كده، هتعمل ايه السمكه دي؟ حوت كالضرب، انت عارفين الضرب يعني ايه؟ يعني زي الايه زي الجبل. وعشان تقف على حجم هذا الحوت او حجم هذا العنبر، الروايات بتقول ان دخل 40 صحابي في عين واحده. تخيل بقى دخل 3 من الصحابة في عين واحدة ما بنوش فيه، يعني زي ما كنت دخلوا مغارة كده مش باينين خالص يعني، وكانوا يأخذون من حجاج عينه فيدهنون بها، يعني عبارة عن طعام وعبارة عن ايه عبارة عن ايه طعام وعبارة عن دواء وفي نفس الوقت تسرية، قعدوا يأكلوا منه شهر. وبعدين سيدنا أبو عبيدة راح جايب الهيكل العظمي للايه للحوت وعملوا كده زي البوابه، وراح جايب ناقه وجاب اطول واحد موجود في السريه ووقف لم يصل الى بدايه الايه بدايه. شوف تخيل. وبعدين قعدوا ياكلوا منه شهر، وبعدين عاد وبعدين ايه خلي بالك هم بياكلوا منه معتقدين ان هو حرام لكنهم ياكلونه اضطرارا، ما فيش قدامهم كده فمش عارفين اذا كان ده حلال ولا حرام. فلما عادوا إلى المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عما حدث لهم ويا ترى ده حلال ولا حرام يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معكم منه شيء؟ هل فيه لا في حتة سمك تعدم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأكل عليه الصلاة والسلام. هذا خير دليل على أن ما ألقى به البحر أو ما يخذف به البحر حلال، أو الضرب ده أو العنبر ده ألقى به الإيه؟ ألقى به البحر وأكل النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأكل، وهذا خير دليل. يبقى إذن دي قواعد، خلي بالك لما يقول ده اسمه إيه؟ قواعد. يبقى ما ألقى به البحر على الشط فهو حلال، حلال ليس فيه شيء. طيب حكم السمك الطافي، حكم السمك الطافي على وجه الماء، هل يجوز أكله أو لا يجوز؟ طبعا السمك الطافي معناها أن السمكة ماتت في البحر وبعد كده إيه؟ طافت على صفحة الماء أو على وجه الماء، هل تؤكل أو لا تؤكل؟ عندنا قاعدة وضعها لنا أبو بكر الصديق، وهذه رواية أخرجها الإمام البخاري عنه تعليقا ووصلها ابن أبي شيبة والدارقطني. إيه القاعدة ديت؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه السمك الطافي حلال فكلوه. من هنا قال الفقهاء بحله بخلاف أبي حنيفة. أبي حنيفة يقول بكراهية أكل السمك الطافي كما نقل عنه ذلك بعض تلامذته، ولكن ما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه حجة في هذه المسألة. وليس هذا القول قول أبو بكر الصديق وحده، وإنما كما قال البيهقي في سننه أن أبا أيوب بن الأنصاري رضي الله عنه، الرواية بتقول أنه خرج وركب سفينة مع بعض الناس في سفر، فوردوا سمكة طافية فقالوا يا أبا أيوب أنأكل منها؟ فقال انظروها أطيبة هي لم تتغير؟ قالوا نعم. قال كلوا منها وارفعوا لي نصيبي. وكان صائما. من هنا بقى أضاف جمهور الفقهاء شرطا، وهو أن الشرط في أكل السمك الطافي إلا أن يكون منتنا أو متغيرا. يعني الشرط هنا في السمك الطافي يجوز أكله ويحل أكله إلا إذا كان إيه؟ منتنا أو متغيرا. طيب لو أن الذي اصطاد السمك مشرك أو مجوسي أو يهودي أو نصراني أو شيوعي أو بوذي، هل يجب علينا أن نتثبت ممن صاد؟ أروح بقى أسأل يا ترى السمك ده مين اللي صاده يا أخواني عشان بس نتأكد، يا ترى حلال ولا حرام عشان نتأكد بس يعني. والجواب على ذلك ما دام الشرع قد أباح لنا الطافي، وما دام الشرع قد أباح لنا ما ألقى به البحر، إذن الشرع أباح لنا السمك في حال موته. ما هو الطافي ده ميت واللي ألقى به البحر إيه ميت. وإذا كان الأمر كذلك فلا اعتبار بمن صاد. وهذه قاعدة ذكرها لنا ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرج البيهقي في سننه قال كل السمك ولا يضرك من صاده، كل السمك ولا يضرك من صاده، دي قاعدة قالها ابن عبد الله ابن عباس. حكم ما يخرج من الماء وهو ليس بسمك، هل كل ما يخرج من البحر يؤكل؟ ده البحر فيه ضفادع، والبحر فيه تعابين، والبحر فيه تماسيح، والبحر فيه كلاب، والبحر فيه خنازير. مش فيه خنزير البحر وفيه كلب البحر؟ ولا انا بقول حاجه من عندي؟ ها طيب لا طبعا. امال ايه؟ هل كل ما يخرجه البحر يؤكل؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال الطهور ماؤه الحل ميتته. بعض اهل العلم قال كل ما خرج من الماء يؤكل، والحديث عام وصريح الطهور ماؤه الحل ميتته. وبعضهم قال إلا ما ثبت ضرره، زي إيه؟ قالوا زي التعابين. وبعضهم قال إلا ما ثبت ضرره وما نهى الشرع عن أكله وقتله. ما نهى الشرع عن قتله مثل الضفدع، مش الشرع نهى عن قتل الضفدع؟ أنتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الضفدع؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقها تسبيح. الصوت بتاعها ده لا تسبيح. يبقى إذن يستثنى الحد ما نهى عنه ما نهى الشرع عن قتله. وبعدهم قال ويضاف إلى ذلك ما شابه ما حرم الشرع زي الخنزير. يبقى إذن خنزير البحر محرم، ما هو مش الشرع حرم الخنزير، يبقى إذن خنزير البحر إيه؟ يبقى محرم. وزي الكلب، مش الشرع محرم الكلب وثمن الكلب، يبقى إذن كلب البحر إيه؟ يحرم كذلك. وكذلك الشرع حرم كل ذي ناب وكل ذي مخلب، وعلى ذلك فإن التمساح حرام لأنه له ناب. وعلى ذلك فإن الراجح في هذه المسألة ليس المراد بالميتة كل ما يخرج من البحر، وإنما المراد بها السمك بتخصيص هذه الرواية أحل لكم ميتتان، ومن الميتتين السمك على وجه الإيه؟ على وجه الخصوص. إذن يستثنى من الميتة السمك والجراد. طيب في مسألة تانية مهمة، حكم ما أبين من الحي هل يؤكل أو لا يؤكل؟ ما أبين من الحي يؤكل أو لا يؤكل؟ ما أبين يعني أبين ولد ولا شيء ولد من الحي؟ لا لا مش ولد. طبعا عندنا الجماعة اللحامين، عندنا اللحام على فكرة اللي بيلحم الحديد عندنا بيقول عليه الجزار، بس هنا بيقول لحام عشان تبقوا عارفين يعني. الرجل بتاع اللحمة البوتشر ده، البوتشر ده أو بعض البوتشراز دولة هذا اللحم صم بوتشر كده برضه، يجي لقلية الخروف وراح قطعها، قطع شيئا من حي، ده معناه أبينا من الايه؟ من الحي. هل يجوز استخدامها وأكلها ولا لا؟ يحدث حادث مثلا، واحد في عربية كده معاه شوية خرفان، حدث حادث فراح طير مثلا ورك الخروف مثلا، طار منه قطعة لحم، طار منه حاجة، ديت أبينت من الايه؟ أبينت من الحي، هل يجوز أكلها أو لا يجوز؟ ده معنى ما أبين من الحي. هنا بقى المسألة ديت فيها نص، هل يجوز أكل هذه الأشياء؟ في قاعدة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة عند ابن ماجه في سننه بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ما أبين من الحي فهو ميتة. وفي رواية عند أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما كان يفعله أهل الجاهلية، أنهم كانوا يعمدون إلى أسنمة الجمال فيجبونها وإلى إليات الغنم فيجبونها، هل هي حلال أم حرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أبين من الحي فهو ميت. كان أهل الجاهلية يأتوا إلى أسنمة الجمال، المكان اللي بيكون فيه المية، كانوا يجبونها يقطعونها ويأخذوها وينتفعوا به، ويأتوا إلى إليات الغنم، فإنما صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: ما أبين من الحي فهو فهو ميت. طيب السؤال المهم بقى، الميتة فيها أشياء ننتفع بها زي الجلد وزي العظم وزي الصوف وزي القرن وزي الشحوم وزي المنفعة، المنافع. تعرفين المنافع ايه هي؟ تعرف انت عارفين انت عارفين احنا بناكل حاجات احنا مش عارفين هي ايه اصلا. الجبنه اللي احنا بناكلها دي هي بتعمل من ايه؟ من المنافع دي. بيبقى حيوان ميت يروح فيه في المعده بتاعته او الامعاء ماده صفراء، الماده الصفراء دي تحطها على اللبن يتجبن، هذه الجبنه اللي احنا بناكلها. واحنا سالنا لا حلال ولا حرام ولا بتاع، وكل الجبنه اللي بتجينا من الخارج مستورده، طبعا انا بتكلم على في البلاد العربيه، واخد بال حضرتك، كلها من بلاد الايه؟ من اوروبا والبلاد الغرب، مش كده؟ طب بلاد الغرب بيذبحوا على الشريعه الاسلاميه، طيب ما هم بيجيبوا الجبنه دي حلال ولا حرام؟ شفت السؤال بقى. اولا بالنسبه للجلد، وكما قلت ان معظم الصناعات على مستوى العالم من جلود الميته، سواء كان في حيوان في الاصل يحلوا اكله او حيوان لا يحل اكله، زي التمساح والتعابين، ما هو مش في جلد التمساح والخنزير وما الى ذلك، وفروه الثعلب وجلد النمر وما الى ذلك، مش دي كلها حاجات بتتلبس؟ كل دي جلود احنا بننتفع بيها، ودخلت هذه الجلود في معظم الايه؟ الصناعات، واحنا بنستخدمها كمسلمين، احنا بنستخدمها. الحذاء اللي انت بتلبسه ده، الشنطه، الاحذيه، ما ده جلود، احنا هل هي حلال ام حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر نهى ألا ننتفع بالميتة بإهاب ولا عصب. الإهاب الجلد قبل الدبغ، الإهاب الجلد لا يطلق كلمة الإهاب إلا على الجلد قبل الدبغ. مسألة الانتفاع بجلد الميتة فيها خلاف كبير لأهل العلم. المسألة دي جاتني مرة وأنا في الجامعة في الأزهر، كتبت فيها 8 آراء، 8 آراء لأهل العلم في مسألة الجلد. أنا فاكر والله 8 آراء، وكل رأي له الدليل بتاع، ومناقشات بقى وبتاع، وشغلنا طويلة يعني، لكن هختصر لك المسألة دي في كلمات بسيطة. هل يجوز الانتفاع بجلود الميتة أو لا يجوز؟ بعض أهل العلم قال الانتفاع بجلود الميتة حلال على الإطلاق، وذكروا في ذلك رواية، هذه الرواية عند البخاري، أنه صلى الله عليه وسلم كان معه بعض الصحابة ومروا بشاة ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإهابها؟ يعني الجلد بتاعها. فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما حرم عليكم أكلها. وفي لفظ آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. على طاعم، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة طاعم ديت قيد في الايه؟ في القضية. يبقى إذن المحرم فقط هو الأكل، لكن تنتفع بالجلد ليس فيه إشكال. وعلى ذلك رأى البعض جواز الانتفاع بالجلود الميتة على الإطلاق، لكن جمهور العلماء قالوا: نحن ننتفع بجلود الميتة لكن بشرط. هذا الشرط جاء في صحيح مسلم وغيره. عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: هلا دبغتموه وانتفعتم به؟ إذن الشرط هو الايه؟ هو إدباغه. وفي رواية عند مسلم واضحة وضوح الشمس في هذه القضية، قال عليه الصلاة والسلام: دباغ الجلد طهوره. وعلى ذلك فالشنط والأحذية والأحزمة والحاجات دي كلها جائزة بشرط الايه؟ دم. في رواية أنه صلى الله عليه وسلم في غزوة تابوك ورد على باب ديت قربة معلقة، وطبعا الناس ديت كانوا مشركين بغزوة تبوك، الناس راحوا بيقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين، وذبائحهم ايه؟ ميتة ولا حلال ولا حرام؟ ميتة طبعا. ففك النبي صلى الله عليه وسلم عقاصها وشرب منها، فقالوا يا رسول الله انها من جلود ذبائح المشركين. طبعا ده مش تعديل على النبي، خلي بالك ده اسمه ايه بقى؟ اسمه استفسار. فقال عليه الصلاة والسلام انها مدبوغة وذكاة الجلد دباغه، يعني عشان تكون قربة لازم تكون ايه؟ مدبوغة. والدباغ بالنسبة للجلد كالذكاة بالنسبة للحيوان. وعلى ذلك فإن جمهور العلماء على جواز الانتفاع بجلود الميتة بشرط الدباغ. لكن بقى ظهر عندنا طائفة قالوا لا، ده مش هينفع ان احنا ننتفع به، والاحاديث اللي بتبيح الانتفاع بجلود الميتة احاديث منسوخة. يبقى ده عكر علينا الايه؟ عكر علينا المال الصف. لا ما تشوف عمال اكتب حلال حلال حلال. اصبر بالله. عمال حلال كله. قالوا حديث عبد الله بن عكيم عند احمد واصحاب السنن انه قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، وفيه ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصا. فقالوا أن هذه الرواية ناسخة لكل الأحاديث التي ذكرناها، وده كان آخر فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر، يبقى إذن ده متأخر، والمتأخر بينسخ الإيه؟ بينسخ المتقدم. طبعا ده كلام بقى إيه؟ عايز شرح شوية. أنا عشان أشرح لك الحتة ديت هقعد بتاع 10 دقايق ولا بتاع، فأنا هحذف الكلام ده كلته وأقول لك الخلاصة. أقول له ماذا قال أهل العلم؟ قال أهل العلم زي ما شرحت لكم في الناسخ والمنسوخ قبل كده، قلت لا نلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الإيه؟ التوفيق. لا نلجأ إلى النسخ، لا نلجأ إلى القول بالنسخ إلا إذا تعذر الإيه؟ الجمع بين الروايات. وهنا نستطيع أن نجمع بين الروايات. إيه الجمع؟ كيف نجمع بين الروايات؟ فعلا الروايات التي ذكرناها أحاديث موجودة في البخاري وموجودة في مسلم وموجودة في كتب السنة التي تبيح يعني الجلود بعد الدبغ، بجلود الميتة بعد الدباغ. وفي نفس الوقت الحديث ده بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم، يبقى في احاديث قالت بالحل وهذا الحديث قال بالايه؟ بالحر. كيف نجمع بين هذه الروايات؟ خلي بالك في قاعدة، لو احنا لقينا نصين متعارضين، التعارض ده قد يكون تعارض في الظاهر، في الظاهر قد يكون التعارض، لكن احنا مش عارفين، احنا اللي مش عارفين ايه نوفق بين الاحاديث، لكن ظاهرا في الظاهر في ايه؟ في تعارض. نشوف الروايات دي، نشوف الضعيف منها والصحيح. وطبعا لو لقينا الضعيف يبقى هنركن الايه؟ الضعيف على جنب وهناخد بالايه؟ بالصحيح. طب لو لقينا الروايتين صحاح نعمل ايه؟ كيف نوفق؟ ننظر الى التاريخ، نشوف التاريخ المتقدم والايه؟ والمتاخر. فلو لقينا المتاخر هو اللي بيحرم يبقى هنعمل بالايه؟ بالمتاخر. كل ده الا اذا لم نستطع ان احنا نجمع بين الايه؟ بين الحديثين او بين الروايتين. يعني مثلا في اجيب لك على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، ومعنى ليس من البر يعني من الاثم الصيام في الايه؟ السفر. في الوقت اللي فيه حديث ثاني انه صلى الله عليه وسلم اباح لبعض القوم ان يصوموا في السفر، وثبت انه صلى الله عليه وسلم صام في السفر. هذه روايات في الظاهر تفيد الايه؟ تفيد التعارض او التناقض. لكن كيف نوفق؟ حديث ليس من البر الصيام في السفر، قالوا أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق رجل لما صام أغشي عليه وكاد أن يهلك أو كاد أن يموت. فمن صام في السفر وأوشك على الهلاك فليس هذا من البر، وإنما هذا من الإثم. خلاص. أما من كان قادرا على الصيام والصيام لا يؤثر فيه فإنه يصوم، وبذلك نكون قد جمعنا بين الإيه؟ بين الحديثين أو بين الروايتين. هكذا الأمر في هذه المسألة التي نحن مصدها، أحاديث جاءت بالإيه؟ بالإباحة، وأحاديث جاءت بالإيه؟ بالمنع. طيب بالنسبة للرواية التي تقول، بالنسبة للروايات التي تقول لا تنتفع بالميتة بإهاب ولا عصب، قال أهل العلم طيب ما هو المعروف إن الإهاب هو الجلد قبل الإيه؟ قبل الدب. واحنا متفقين على انه يحرم استعمال الجلد قبل الايه؟ قبل الدب. هذه الرواية وهذا الكتاب نهى عن استعمال الجلد قبل الدب، والروايات الاخرى اباحت استعمال الجلد اذا ايه؟ اذا دبر. فلا نلجأ بقى الى النسخ بقى طالما ان احنا عرفنا نوفق بين الايه؟ وخلاصة المسألة أن من استخدم جلود الميتة كما هي يحرم عليه ذلك. والحديث اللي بيقول إن هو ناسخ ده بيدل على مش ما هوش ناسخ ولا بتاع. ليه؟ لأن الحديث ظاهر الحديث بيقول إيه؟ أيهما إيهاب، وكلمة الإيهاب لا تطلق على الإيه؟ إلا على الجلد قبل الباب. وإحنا متفقين، إحنا متفقين على كده، الجلد قبل الباب لا يجوز استعمال، وإحنا متفقين على ذلك، وذلك نكون قد جمعنا بين هذه الروايات. الأمر بعد كده بيتعلق بموضوع إيه؟ شحوم الميتة. جاء حديث متفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله فما قولك في شحوم الميتة يطلى بها السفن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي حرام. يبقى ده نص. وعلى ذلك أقول إن في بعض الناس بيقولوا إن بعض الدهانات أو البويات بيدخل فيها شحوم الإيه؟ شحوم الميتة، لو ثبت ذلك هتكون حرام خلاص، ما فيش كلام، لأن الحديث هنا واضح. يبقى لو ثبت فعلا أن بعض الدهانات فعلا دخل فيها جلود الميتة هيكون استخدامها حرام، ده بالنسبة للشحوم. طيب بالنسبة للصوف والقرن، هل الصوف والقرن للميتة حلال ولا حرام؟ بالنسبة للصوف والقرن فيه خلاف لأهل العلم، بعضهم ذهب إلى تحريم الصوف والقرن، ومنهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله، واستدل بعموم الآيات وعموم الأحاديث. ربنا يقول حرمت عليكم الميتة، والعموم الأحاديث ما أبين من الحي فهو إيه؟ فهو ميت. عشان قلت لكم ما أبين من الحي فهو ميتة، طب ده أبين من الحي. لكن أبو حنيفة رد على كل هذا الكلام من جهتين. الإمام الشافعي بيقول بيعتبر أن ما فصل من الحيوان ده أبين منه وبينمو بنمائه، يعني ده بينمو بنماء الايه؟ الصوف القرن ينمو بنماء الايه؟ الحيوان. ابو حنيفه رد عليه قال له لا، الصوف القرن انت بتقول ان هو بينمو بنماء الحيوان، ليس الصوف القرن ينمو بنماء الحيوان، بدليل انهما لو كان جزءا من الحيوان تألم الحيوان اذا اخذ منه هذا، وبالرغم من ذلك فنحن ناخذ الصوف من الخروف وهو حي، وكانوا يفعلون ذلك في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصوف هو حي، كويس. طيب لو كان الصوف والقرن يتصفان بحياة أو موت، ما هو بيقول ينمو بنماء الإيه؟ الحيوان. فبيقول لهم لو كانت الصوف والقرن يتصفان بموت أو حياة لما أخذ من الحيوان وهو حال حياته. وكثير من صحابة رسول الله كانوا يفعلون ذلك على عهده، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك على الإطلاق، لكن بينتفع بالصوف وبينتفع بالقرن، لكن بشرط. هذا الشرط ذكره الإمام الجصاص في كتابه أحكام القرآن حين ذكر هذه الرواية عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت أباح النبي صلى الله عليه وسلم إخدام المسك إذا دبغ من الميتة، يعني الجلد، وأباح الصوف والقرن إذا غسلا. هذا الايه؟ هذا الشرط. يبقى الشرط الغسل فقط. ليه بقى؟ ليه بنقول اذا غسل؟ لان الصوف والقرن اصبح متصلا بشيء نجس، لانه مات، اصبح متصلا به بشيء نجس، وحتى نزيل هذه النجاسه ماذا نفعل؟ نغسل، وانتهى الامر على ذلك. في مساله عشان تعرف ان العلماء ما سابوش حاجه، ما ترك الاوائل من كلمه اللي قال، قال لك طيب انت هنفترض الشيخ مصطفى عنده شوية فراخ كده مربيهم في البيت، وبعدين صباح الصبح كده لقى فرخة منهم ماتت، وبعد كده بيجسها كده ورد فيها بيضة، هل يجوز أكلها أو لا؟ أنت بتقول لا. أهو لو أن الدجاجة ماتت ووجدنا بيض، هل يؤكل أو لا يؤكل؟ شوف بقى الراجح من كلام أهل العلم في المسألة ديت، أن البيضة لو كانت بقشرتها لك أن تأكلها، لأنها أصبحت منفصلة عن الإيه؟ عن الدجاج. إنما لو ما كانتش مكتملة يبقى لسه أصبحت إيه؟ تابعة لمين؟ أصبحت، شوف ما سابوش حاجة. الواحد بيكتب الكلام ده قلت سبحان الله، حتى دي كمان ما سابوهاش، سبحان الله العظيم. طيب نأتي بقى إلى المسألة الأخيرة، مسألة اللي ما يتعلق بالمنافح، بالمنفحة. المنفحة تؤخذ من ذوات الكرش، يعني الحيوان اللي ليه كرش بيأخذوا من مصارينه مادة صفراء بيحطوها بيضعوها على الايه؟ على اللبن فيتجبن، بيقطع الشاش كده وبيعصرها على اللبن فيتجبن، يعني كل جبنة يعني. وكما قلت ان معظم الجبن في بلادنا الإسلامية تأتي من بلاد الغرب، ومعلوم ان بلاد الغرب ذبائحهم حلال ولا حرام؟ ذبائحهم ميتة واحنا بناكل، هل يجوز او لا يجوز؟ مسألة الجبنة ديت حلال ولا حرام، الإمام الشافعي رأيه انها حرام، واستدل بعموم الآية حرمت عليكم الايه، حرمت عليكم الميتة، وقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، وربنا نص على الايه، على الإطعام، هو داخل في الإطعام فهيكون حرام. الإمام مالك يقول أنها حرام، بس هي حرام مش عشان خاطر أنها ميتة أو كانت من حيوان ميت، لا، وإنما أصبحت حرام لأنها أصبحت في وعاء النجس، يعني لما مات الحيوان أصبحت في وعاء ايه، فأصبحت في وعاء النجس فأصبحت حرام لا يحل أكلها. باقي الفقهاء في هذه المسألة قالوا أن المنافح التي تؤخذ من الميتة هي حلال، وعلى ذلك الجبنة هتكون حلال، الجبنة المستوردة هتكون حلال. طب إزاي أخوانا؟ طب ده كلام الإمام مالك أنها بيقول أنها حلال، يعني قالوا كلام الإمام مالك أنها حلال ولكنها أصبحت محرمة لأنها أصبحت في وعاء النجس، أبو الإمام مالك بيقول كده، والشيء إذا اتصل بشيء النجس لا يكون محرما على الإطلاق، بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى لما وصف اللبن، ربنا لما وصف اللبن ماذا قال؟ من بين فرث ودم، والفرث الشيء هو الشيء الإيه؟ القذر، والدم الشيء النجس، وبالرغم من ذلك أباح الشرع أن نشرب الإيه؟ اللبن وما إلى ذلك. لكن مالك رد طبعا وقال اللبن استخلصه الله تبارك وتعالى، استخلصه الله تبارك وتعالى، فرد عليه وقال طيب كذلك السنة أباحت لنا المنفحة. طيب فين بقى الكلام، فين في الكلام ده في السنة؟ قالوا أحاديث كثيرة وروايات كثيرة متعددة، منها ما أخرجه الإمام أحمد والطبراني والبزار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما كنا في غزوة الطائف جاء بعض الناس بشيء يقرعونه بالعصا، بعض الناس جمل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يقرعونه بإيه، بيضربوه بالإيه، بالعصا، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا، إيه ده؟ قالوا إنه الجبن، مش الجبن اللي هو الجبان يعني، الجبنة يعني، أصل فيها تورية كلمة الجبن ديت، فيها تورية تغل لها معنيين يعني، حتى يقول لك فلن أكل العيش بالجبن، عشان تعرفوا الجبنة لم تكن معروفة في أرض العرب، فقال صلى الله عليه وسلم أين صنعت؟ قالوا بأرض الفرس، يعني جبنة إيه بقى؟ مستوردة هي. فقال صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا، ادي بقى ايه معلومه جديده دي. الجبنه هنعمل ايه بقى؟ هنسمي الله. وفي روايه انهم اخبروه انها تصنع من الانفحه، اهو نص اهو انها تصنع من الانفحه، فقال صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا. بعض اهل العلم قالوا ان الاحاديث ديت والله فيها شيء من الضعف، حتى ولو كانت هذه الاحاديث فيها شيء من الضعف، هناك روايات لها شاهد آخر بتعضد هذه الروايات. في رواية أخرجها الإمام الطبراني في الأوسط أن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجبن وأنه لا يصنع بأرض العرب، فقال عليه الصلاة والسلام ضع السكين وسم الله وكلي. وقد سئل سلمان الفارسي عن الجبن فقال الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه الله فهو معفو عنه، يعني عايز يقول لهم هاتوني دليل في القرآن الكريم يقول إن الجبنة ديت إيه حرام، ده ربنا سكت عنه. الحسن البصري لما سئل عن الجبن قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سم الله وكل. هناك بقى رأي بقى للأمانة العلمية، يعني رأي لعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، قال أن الجبن لا تحل إلا إذا كانت بأرض المسلمين أو بأرض أهل الكتاب. وعلى ذلك نقول من خلال هذه الروايات تميل النفس الى تحليل الايه الجبن ديت، وحتى ولو كانت مستورده لكن يجوز للانسان ان يتركها تورعا، خلي بالك عشان ما تقولش ده بيقول مش عارف، لا يجوز، انا عن نفسي باكلها سواء هنا ولا في مصر بقى، لكن يجوز لك ان تتركها تورعا، مش عايز تتركها تورعا خلاص كل يعمل زي ما احنا بنعمله. المسألة الأخيرة بقى عشان أختم الموضوع ده، حكم عظم الميتة هل يجوز الانتفاع به أو لا يجوز؟ الراجح أنه حرام ولا يجوز الانتفاع به، لأنه لا يمكن أن يفصل العظم عن اللحم إلا إذا أوقعت ألما على الإيه؟ على الحيوان، فالعظم متصل باللحم والعظم يوصف بموت وحياة، تقول هذا عظم ميتة صح؟ وتقول هذا عظم ذبيحة مذكاة، ولذلك أي صناعة عظمية لحيوان ميت حرام. وعلى ذلك نكون قد انتهينا من مسألة كل ما يتعلق بموضوع الايه الميت. كل ده في الميت. اتفضل بقى الأسئلة اللي عايز يسأل بقى. اتفضل. عندنا في المسائل القواعد الفقهية تقول ان كل الأشياء حلون الا ما حرمها. لا، اصول الفقه بيقول الاصل في الامور الدينية الحظر، يعني ما تعملهاش الا بدليل. والاصل في الامور الشرعية الحظر، لانك لا تفعل امرا شرعيا الا بدليل من قران او من سنه. طيب، حد عايز يسال سؤال ثاني قبل ما الشيخ من الصابون. الصابون اللي يجيبوه هذا من العظم. قلت اي شيء يصنع من عظم حيوان ميت فهو حرام على طول. يكون صابون، يكون ان شاء الله حتى يكون ايه حتى خلاص، زي موضوع الشحوم. اي حاله فيها شحوم ميته حرام. لو ثبت ان الدهان اللي احنا بندهن بيه في البيت لو ثبت ان دخل فيه شحوم ميته هيكون حرام على طول، لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا. سالوه عن ايه، ان عن هذه الشحوم يطلى بها السفن، فقال هي حرام. بالنسبه للمحرمات الخنزير الخنزير، شوف العلماء هنا اتكلموا في موضوع الخنزير. هل جلد ميتة الخنزير أو الكلب والسبع وغيرها إذا دبغت فقد طهرت أم لا؟ أهل العلم قالوا حكم جلد الخنزير، ميتة الخنزير والكلب والسبع وغيرها إذا دبغت فقد طهرت، وعلى ذلك يحل بيعه ويحل الصلاة عليه كجلد ما ذكية. ده بعض كلام أهل العلم. أبو حنيفة بيقول إن جلد الميتة إذا دبغ لا بأس بالانتفاع به وبيعه والصلاة عليه إلا جلد الخنزير. الإمام مالك قال بحل الجلود ما يؤكل لحمه، وعلى ذلك يرى أن جلود السباع إذا دبخت وجلد الحمار لا يجوز استعماله. الإمام الشافعي يقول جلود الميتة إذا دبغت خلاص ما فيهاش حاجة إلا جلد الكلب والخنزير. لكن أهل العلم برضه للأمانة العلمية برضو قعدوا يتكلموا وردوا على، قالوا له يعني أهل العلم قالوا يعني مالك بيفرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. قالوا إن ده خطأ، لأن ربنا سبحانه وتعالى حرم الميت. ما ربنا حرم، قال حرمت عليكم إيه الميت كما حرم الخنزير. يعني ربنا حرم الميت، حرم الميت زي ما حرم الإيه الخنزير. ولا فرق بين كبش ميت وبين خنزير إيه وبين خنزير ميت. كذلك بيقولوا ان تفريق جلد الحمار وجلد السباع برضو قالوا ان خطا، لان التحريم جاء في السباع كما جاء برضو في الايه في الحمير. هي مساله هي العلماء قاعد بيتكلم في، بعضهم اجاز والبعض الاخر بيقول لك لا استثنى منه الكلب والخنزير. مساله فيها خلاف واخذ ورد لاهل العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبينا وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العالمين العاملين الهادين المهدين، واهد بنا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك.